لمن نظرت الشيب في راس غيرك وشفت تقدير الرجاجيل للشيب، احسب حسابك يوم هذا مصيرك، وان احترام الشيب ما يعتبر عين. ارفع يدك للناس بادر بخيرك، يصير لك عند الرجاجيل ترحيب، ولا تستمع في كل هرجن يثيرك، والزم مجالس رافعين المواجيب، وإذا دهمك الشيب هذا نذيرك، داوم على روحك بشدة وترغيب، وإن دارت أيامك تراها حذيرك، اسهر على الطاعة كما يسهر الذيب، وراقب حدود الله وراقب ضميرك، وخلك مع الله عالم السر والغيب، ولا تترك الشيطان يبقى شويرك، إن جيت درب إبليس كله عذاريب، احذر من الشيطان يبقى وزيرك، صده بذكر الله وينهار ويخيب، وارفع يدك واطلب ربي يجيرك، وحافظ على سنة نبيك بتاديب.